بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم بفضل الله وتوفيقه من رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وخير الكلمات التي أجدها أمامي هي الدعاء لمصر، فاللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظها بحفظك، اللهم ازرع الطمأنينة والسكينة في قلوب أبنائها، اللهم كل من أراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم يا من هو في ملكه مقيم وفي إجلاله عظيم وبكل شيء عليم وبعباده رحيم وبمن عصاه حليم وبمن رجاه كريم. نسألك يا ربنا أن تحفظ لنا مصرنا وأن تحفظ شعبنا وجيشنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نبدأ به لقاء الفجر نعيش مع هذه الآيات البينات من سورتي سبأ وفاطر، بدءا من الآية 46 من سورة سبأ. نعيش هذه التلاوة القرآنية مع القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ فهو لكم